نستهديه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب حد السرقة. فصل في حد السارق. وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا. السرقة بفتح السين وكسر الراء سارقة، أو السرقة إما هذا الذي ذكره الشيخ هنا، السرقة بفتح السين وكسر الراء، وهناك ضبط آخر صحيح وهي السرقة بكسر السين وسكون الراء، هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه. بقى عندي شرطين: أخذ مال الغير على وجه الخفية، والشرط الثاني إخراجه من الحرز، من مكان حرزه. وهي موجبة للقاطع. ما معنى موجبة؟ مسببة للقاطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وفي أصول الفقه يقولون: اسم الفاعل إذا رتب عليه الحكم دل على أنه علة. اسم الفاعل إذا رتب عليه الحكم فإنه يدل على أنه علة. يبقى هنا العلة في القاطع ماذا؟ السرقة. والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم للقطع شروط ذكر المصنف منها ستة: منها ما هو معتبر في السارق، ومنها ما هو معتبر في المسروق. يبقى هذه الشروط: جزء منها معتبر في السارق الفاعل، وجزء منها معتبر في المسروق. هل يوجد شروط تعتبر في المسروق منه؟ قال: لا، لا نعتبر شروطا في المسروق منه أي ما كان، حتى ولو كان كافرا، بشرط أن يكون معصوم الدم والمال. أما السارق فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا. بالغ عاقل مختار، سواء كان مسلما السارق أو ذميا أو مرتدا، لأنه مطالب. المرتد نحن سنحاسبه أو سنعاقبه على ما يفعل من مخالفات. يبقى المسلم والذمي والمرتد إذا كان بالغا عاقلا مختارا، يبقى هذه الشروط الثلاثة في القاتل في السارق. هذه الشروط الثلاثة في السارق. المفاهيم: قال: فلا قطع على صبي، مفهوم العاقل، مفهوم البالغ. ولا قطع على مجنون، مفهوم العاقل. ولا قطع على مكره، ولا قطع على مكره للحديثين المشهورين. عندنا حديث مشهور في نفي القطع عن الايه؟ عن المكره. ما هما الحديثان المشهوران؟ قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا حديث. والحديث الثاني: وضع القلم عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذان حديثان مشهوران، يبقى إذا بتسقط تسقط الحد عن المكره. طبعا يعني هذه الأحاديث التي فيها نفي الاستكراء أو نفي الكراهة، نفي المكره يا نفس الحكم، نفي الحكم عن المكره، فيها تفصيل، لأن الأصل أن هذه الأحاديث التي فيها رفع القلم عن ثلاث أو رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، هذا متعلق في الإثم، متعلق في الحكم التكليفي. أما رفع الحكم الآخر أو رفع ما عدا ذلك من الأحكام الأخرى، هذا محل تفصيل، هذا محل التفصيل. ولو سرق المعاهد لم يقطع في الأصح. من هو المعاهد؟ العهد بيننا وبينهم، بيننا وبينهم إيه؟ هدنة، ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، هذا هو المعاهد. بيننا وبينهم عهد بألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا. لو سرق المعاهد لم يقطع. طب لماذا لم يقطع يا شيخ؟ قال لأنه لم يلتزم بأحكامنا، وفقط بيننا وبينه عهد بألا نقاتله ولا يقاتلنا. أما التزامه بأحكامنا هذا من أحكام الذمة. إذا المعاهد هو غير مطالب بالحكم في أحكامنا أبدا، هو فقط رجل بيننا وبينه عقد أنه لا يقاتلنا ونحن لا نقاتله، بس التزامه بأحكامنا لا، لا يطالب، ولذلك لم يقطع. ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع؟ فيه قولان، فيه قولان عن الإمام مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم، والأصح عدم القطع، فإن قطع قطع وإلا فلا، والصحيح إيش؟ عدم القطع، لا قطع، لا قطع. حسنت، صحيح لا قطع. عندك هامش؟ هامش نعم وجد، أي وأظهرهما أنه لا قطع كما لا يقطع المعاهدة بسرقة مال المسلم. صح كده؟ كما لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم. جميل، يبقى الأظهر أنه لا يقطع، والله أعلم. وإن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله، يبقى إذن أخذ مالا خفية وأخرجه من حرز مثله، يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا. ما معنى النصاب؟ وصله على حد معين. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. أن يكون النصاب حدا معينا، من الذي يحدده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدده، الشارع، وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب. لاحظ هذه القيود، يبقى إذا ربع دينار من الذهب الخالص، يعني إيش الخالص؟ قال يا شيخ الخالص يعني اللي هو عيار 23، عيار 23 أو 24، هذا هو الذهب الخالص. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب. المضروب يعني ما صنع نقدا، ما صنع نقدا يسمى مضروبا، فلا قطع فيما دونه، يعني أقل منه لا. ألاف كم يخرج جنيهات؟ يخرج جنيهات إذا قلنا أن الدينار يساوي 20 مثقالا، يعني الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع، 4 وربع، فربع الأربعة وربع كم جرام الذهب اليوم؟ بحسب جرام الذهب طبعا، فنقول ربع دينار، الدينار 4 وربع، قسمة 4 فيكون الناتج 1,625 من 10,000. لو قلنا مثلا الجرام اليوم، جرام الذهب الخالص 2,000 جنيه، فإذا يكون الناتج 2,125 جنيه، 2,000 جنيه تقريبا، يعني 100 دولار تقريبا صح؟ نعم تقريبا 100 دولار تقريبا. فلا قطع فيما دونه. واحتج له بما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار فصاعدا. هكذا هنا نقول أن هذا الحديث حدد النصاب، رواه البخاري ومسلم. طبعا مر معنا في فقط من باب التنبيه الحديثين المشهورين، الحديث الأول رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستفوع عليه، والحديث الثاني رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فإذا هذان هما الحديثان المشهوران، حديث متعلق بالصبي والمجنون، وحديث متعلق بالبكر. واضح يا حبيب؟ يعني حتى يكون واضح، يبقى الحديثان المشهوران حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان والمستكروه عليه، رواه ابن ماجه وهو اسنده صحيح، والحديث الثاني رفع القلم عن 3. واضح؟ هذا الحديث: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، يعني المسلم. والمراد ربع دينار مصكوك، مصكوك يعني صك نقدا، هذا ربع دينار مصكوك يعني صك نقدا، جعل دخل السكة وجعل نقدا، ضرب يعني ضرب. فلو سرق سبيكة، انظر، لو سرق سبيكة، سبيكة قطعة، قطعة من الذهب وزنها ربع مثقال، الوزن لها ربع مثقال، لكن ولا تساوي ربع دينار مسقوق، لم يقطع على الأصح. هنا ملمح مهم جدا في موضوع الأصول، في أصول الفقه، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار. قال الشيخ: لم يبين هنا، لم يبين ما هو ربع دينار، لكن هذا منصرف إلى ما كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، هذا منصرف إلى ما كان موجودا في عهده، اللي هو ربع دينار مسقوق، ربع دينار مسقوق وليس سبيكا. يبقى هنا ربع دينار، لماذا حملناه على المسقوق؟ قال: لأن هذا هو المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم، لم يقطع على الأصح. إذا كان سرق سبيكة وزنها، سرق سبيكة وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مسكوك، لم تقطع يده في الأصح، أو على الأصح في الروضة. مفهوم هذه؟ تبعا لمن؟ قال: تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره. صحح هذه المسألة أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتابه النهاية، نهاية المطلب وغيره، وصحح جماعة أنه يقطع، صحح جماعة أنه يقطع، أنه يقطع. لماذا؟ قالوا: لأنه ربع دينار، لأنه ربع دينار وزنها ربع مثقال. قال: ولو سرق، نعم، ولا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هو البخاري ومسلم واللفظ له، يعني ما اللفظ له؟ اللفظ المسلم، يعني ما جاء بهذا، يعني هذا لفظ الحديث بهذه الألفاظ: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا لفظ المسلم. يبقى رواية البخاري مختلف عن هذا، اللفظ مختلف. طيب، يقول هنا: ولو سرق مصوغا يساوي مصوغ، يعني حلي، حلي امرأة دخل في الصنعة، دخل في الصنعة، يساوي ربع دينار ووزنه أقل، لم يقطع في الأصح. إذن أنا عندي العلة، العلة مركبة، خلاصة هذا. العلة إيش؟ مركبة من أمرين، أولا أن يكون ربع دينار واحد وزنه، وزن ربع دينار. اثنين أن يكون مسقوق، فلو وجد أحدهما دون الآخر لم يقطع. لذلك هنا قال لو هو سرك مصوغا يساوي مقداره، مقداره بالصياغة بسبب الصياغة ثمنه يساوي ربع دينار، لكن هو ليس وزنه يساوي ربع دينار، يقطع ولا ما يقطع؟ لا يقطع، لأنه لم يتحقق النصاب، ربع دينار مسقوق. لم يقطع في الأصح، في الأصح يعني هناك وجهان في المسألة، وهذا هو الأصح. قال ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مسقوق، في وجهان ربع دينار قراضة. إيش قراضة؟ يعني مرادة قطع صغيرة، قطع ذهب، قطع ذهب مقطع، ذهب مقطع سمى قراضة، مأخوذ من قرض الشيء يقرضه يعني قطعه. يبقى يجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مسقوق، خلاص فقد العلة، إن هو ربع دينار لكنه ليس مسقوق، لا يساوي ربع دينار مسقوق. يبقى الأصح لا قطع، إذا صح هنا كذلك لا قطع. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مسقوق قطع بلا خلاف. هذا صحيح، قيمته ربع دينار مسقوق، يعني شرطنا أن يكون ربع دينار مسقوق مقدار. قاله الإمام، يعني إمام الحرمين الجويني رحمه الله. والدينار يعدل 12 درهم، هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، اكتب هذا، لابد أن تكتب هذا، هذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم. وربعه 3 دراهم وهو نصاب السرقة، يبقى نصاب السرقة إما ربع دينار كما في رواية البخاري ومسلم التي مرت معنا من حديث عبد الله بن عمر ماشي الحال، وهذه رواية أخرى قال ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن، تعرف المجن؟ المجن مثل الترس، نعم الترس الذي يحتمى به، قيمته 3 دراهم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. إذا 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار، هذا في عهده صلى الله عليه وسلم. أما الآن فالعبرة بالذهب، العبرة بإيه؟ بالذهب. 3 دراهم في هذا الوقت قليلة جدا، لأن الفضة انهارت. قال ولا فرق بين أن يعتقد السارق أن أخذ نصابا، أنه أخذ نصابا أم لا، اعتقد ظن أن السارق ظن أنه لم يأخذ نصابا، فإذا به قد أخذ نصابا، يقطع ولا من يقطع؟ يقطع، لأن العبرة بما في نفس الأمر، ولا عبرة بالظن البين خطأ. يبقى لا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا. قال وكان في نفس الأمر يعدل نصابا، فلو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدل نصابا فكانت دنانير قطع قطع. يبقى سرق فلوسا مصنوعة من نحاس في ظنه، قال هذه فلوس لا تساوي نصاب السرقة، ثم تبين أنها دنانير تساوي قطع لأنه سرق نصابا وظنه خطأ، خلاص لا عبرة بهذا الظن. ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير فكانت فلوسا فلا تعدل ربع دينار فلا خطأ، لا تعدل ربع دينار فلا خطأ. لماذا؟ لأن العبرة بتحقق العلة، والعلة لم تتحقق. هل هو قيمته ربع دينار مسكوك؟ لا، خلاص لا خطأ. ولو سرق جبة تعدل درهما، الجبة التي تلبس، التي يلبسها يعني الشيوخ في هذا الزمان في الأزهر تلبس الجبة، تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار في داخله في جيبه أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح. لكن هو جاء تابعا لأنه ليس قاصدا، صح، ولكن حصل فلا عبرة بالظن، حصل القاطع. الآن هو سرق هذا الخف من حرز مثله. ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا، إذا كان مال، ما معنى مال؟ كل ما له قيمة، صح؟ كل ما يتمول، أي كل ما يتمول، كل ما يتمول يعني يباع ويشترى. أما ما ليس بمال كالكلب والسرجين، سرجين يعني روث البهائم وجلود الميتة ونحوها، لم يقطع به لأنها ليست بمال. لماذا؟ لأن الشارع لن يجوز بيعها، والله أعلم. مثلا من يقول عدم النجاسة المالكية الروس ما يؤكل، إنهم لا ليش عندهم مانع البيع صحيح؟ لا يرون هذا النجاسة. السجين لا يمنعون أيضا البيع. يمنعون؟ نعم يمنعون أيضا البيع، لأنه في نصوص، في نص في الكلب، في نص في السجين. والله أعلم. فرع، لو سرق شخص آلة له كالطنبور والمزمار ونحوها من الآلات الخبيثة، يبين أن هذه الآلات خبيثة، 25 إجماع على حرمة الموسيقى، وكذا الأصنام مضر، إن لم يبلغ مفصل تلك الآلات الآلة نصابا فلا قطع. مفصل يعني إذا فصلناها، يعني ذكرت ننظر إلى القيمة، قيمة ما فيها من خشب، قيمة ما فيها من أدوات، إن لم يبلغ نصابا لا قطع، وإن بلغ نصابا فهل يقطع؟ فيه خلاف. شو مفصل ماذا؟ كل واحد وحدة؟ أي نعم فصله، يعني الآلة الموسيقية، الآلات الموسيقية مركبة من عدة أشياء. يعني مثلا لما تنظر مثلا إلى الطبلة، نعم، ولكن هو أخذ من مكان واحد من حيث مثلي، ولماذا لا مفصل؟ أليس هو شيء واحد؟ ما هو شيء واحد، بس نفصل هذا الشيء الواحد، سنقول هذا الشيء الواحد يتكون من ماذا؟ يتكون من خشب، ويتكون من، لأنه كله، لاحظ إذا نظرت إلى المزمار على أنه مزمار محرم، يبقى الآلة من حيث عينها محرمة. الآن أنا سأحتاج إلى ماذا حتى أقومه؟ أحتاج إلى تفصيله، فأقول الله هذه الآلة فيها خشب مقداره 1 درهم، وفيها أوتار مقدارها 2 درهم، وفيها مسامير مقدارها 0.5 درهم. يبقى أنا فصلت كل ما فيه، فصلت أجزاء هذه الآلة. لماذا؟ لاعتبار المالي. أما لو أنك نظرت إليها كهي فهي مهدر، مآلات الله مهدرة. خلاف الراجح في الروضة أنه يقطع، لأنه مال يقوم على متلفه، يقوم يعني له قيمة، مال يقوم على متلفه، على من أتلفه. اسم مال حرام شيء. آه ما حرام صح، لكن هذه الأجزاء واحد اثنين ثلاثة هذا مال. كأننا نقول لو أن هذا الرجل تاب وأناب وأخذ هذا الآلة الموسيقية هذه وأخذ جزءا منها واستعملها في شيء، ولم يستعمله في الموسيقى. لكن لو مثلا كان هذا في حال السرقة ما كان قصد لصاحب هذه الآلة أن يتخذ بشيء غير آلة، أو مثلا أو هو ما ذهب من توبة صح. نعم، ولا تاب نعم قبل أن يتوب أخذ ما أتلفه وسرقه وبعد. صح جميل، لكن نحن نقول هذه الآلة هي مركبة من أجزاء ولا هي شيء واحد؟ مركبة من أجزاء، فإذا سنعتبر كل جزء منها، لأن هذا الجزء كجزء محترم لا يجب كسره، لكن كهي كمركبة مع بعضها ليست محترمة، آلة له تكسر، لكن هي إذا فصلناها فنقول نحافظ على أموال الناس، شيخ نفصلها، نفصل هذه عن هذه وننظر إلى قيمة كل جزء بحياله، فإن وصل مجموع هذه الأجزاء نصابا قطع. واضح؟ يبقى نظر الفقهاء لماذا؟ نظر الفقهاء لأمرين، الأمر الأول إلى هذه الآلة بعينها برمتها قال هذه حرام آلات خبيثة، ونظر الفقهاء أيضا إلى أجزائها فقالوا هذه الأجزاء متقومة لها قيمة، هذا الجزء له قيمة وهذا الجزء له قيمة، فلماذا أنت تهدره؟ ليس من حقك أن تهدره. قال لأنه مال يقوم على متلفه فأشبه ما لو سرق مفصلا، يعني لو سرق الأشياء هذه مفصلة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع إذا بلغ اقتصاد. وقيل لا يقطع بحال، لا يقطع بحال، وصححه المحرر أو لا صححه في المحرر؟ في المحرر الرافع، أبو القاسم الرافع في المحرر، أما في منهاج قال عكس. أي نعم، وكذلك في الروضة الراجح في الروضة أنه يقطع. قلت القائل من؟ الحصن، وهو قوي، قوى من؟ قوى كلام الرافعي، واختاره الإمام أبو الفرج الرازي أحد الأئمة الكبار في مذهبنا، أبو الفرج الرازي إمام من أئمة المذهب من أصحاب الوجوه، سليم الرازي صاحب التقريب، صاحب كتاب التقريب. أبو فرجي الزاز، الزاز ولا الرازي؟ الزاز عندي. أيه صح، هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الزاز سلخسي، ولد سنة وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب. هذا غير أبو سليم الرازي، تفقه بالقاضي حسين وسمع أبو القاسم قشيري في نعم طبقات الشافعية الكبرى سير على النبلاء. نعم، يبين أبو الفرج أبو الفرج الزاز صح. الزاز نعم، عندي خطأ، عندي الرازي خطأ. أنا مش أنا أريد أن أكتب بالقلم الأزرق. الزاز، الزاز تلميذ إمام علامة كبير القاضي حسين، يعني هذا أبو الفرج الزاز هذا قرين البغوي. شو عندما هم يقول طبقات الشافعي كل طبقات يعني أعلى لو رتبة في التلاميذ؟ لا، كتاب اسمه طبقات الشافعي الكبرى. كتاب الصوفي. نعم، هو كتاب في التشير أو في كتاب في طبقات تراجم علماء الشافعي أصحاب الأوجه والأصحاب، كتاب جميل مفيد. عندي نسخة منه لتاج الدين الرازي، لتاج الدين السبكي، آسف، لتاج الدين السبكي رحمه الله. واختاره الإمام أبو الفرج الزاز وإمام الحرمين، نعود معاك، لأنه آلة محرمة يجب إتلافها لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر، مثلها مثل الخمر، وكل أحد مأمور بإفسادها. العلل، نعم، ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها، ولا يجوز إمساكها. كل هذه علل، كل هذه إمساك يعني أنه يقتنيها، هذا معنى الإمساك، ليس إمساك اليد، الاقتناء. ولا يجوز إمساكها، ويجب إتلافها، فهي كالمغصوب سرق من حرز الغاصب. ثم هذا، نعم، أيضا لماذا لا يمنعون له الشيء، لا يبيحون له شراء هذه الآلة كما هم يبيحون قطع اليد مسرقة؟ هو إذا جعلنا مفصلا كله قيمة يجوز له استعماله إذا جمعناه ويعلم عليه. إذا هو يريد مثلا أن يشتري ويدعي هو سيفك يعني يجعل مفصلا ويستخدم هذه الآلة بشيء ما، إذا له أن يبيعه صح؟ نعم صح، بهذا القياس يقول هكذا، يبقى لأصحاب القول الثاني أن يقولوا ذلك. إذا كنتم أنتم تقولون بأنه لا يجوز في هذه الحالة، فإذا جوزوا بيعه لأصحاب هذا القول القوي، قول أن يقول ذلك. يقول ثم هذا، إذا كان قصد السرقة بإخراجه، إذا قصد السرقة لا يجوز، أن يجوز يعني كان، يبقى إذا كان قصد السرقة بإخراجها. ثم هذا، إذا قصد السرقة بإخراجها. أما إذا قصد أن يشهد أو أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به، يعني فقط هو قصد أن يخرجها ليشهد تكسيرها وإفسادها، خلاص لا قطع، بإخراج ثم تكسير، أيوة ثم تكسير، تغييرها يعني وإفسادها يعني تكسيرها. ولو سرق آنية ذهب، هو سرق آنية من أواني الذهب، وهذه أواني الذهب يحرم استعمالها، أو فضة، آنية ذهب أو فضة، ففي المهذب للشراز والتهذيب للبغو أنه يقطع، أنه يقطع أو شعب تسير صح. نعم يقطع، نعم، هو معتمد إذا بلغ نسابا، أيوة كذا، إذا بلغ نسابا. قال الرافعي، والوجه ما قاله العمراني، أبو الحسين العمراني، هذا إمام كبير من أئمة المذهب، له كتاب اسمه البيان، البيان في شرح المهذب. والوجه ما قاله العمراني أنه يبنى على جواز اتخاذها، إن جوزنا قطع، وإلا فلا، كالملاهي والله أعلم. هل يجوز اتخاذ آنية الذهب؟ إذا جوزنا اقتناءها، وهذا لا يجوز في المذهب، حرم استعماله وحرم اتخاذه، أحسنت، قطع، وإلا فلا، كالملاهي والله أعلم. وكما يشترط كون المسروق نصابا، يشترط كونه محرزا، فلا يقطع أو فلا قطع، فلا قطع عندك؟ نعم، كما يشترط كون المسروق نصابا، يشترط كونه محرزا، فلا قطع فيما ليس بمحرز، محرز، محرز، نعم، يعني محفوظ في حرزه، فلا قطع فيما ليس بمحرز. إنه يبنى على جواز اتخاذها، نعم، عمران يقول، عمراني، إنه يبنى على جواز اتخاذها، لكن لا يوجد اتخاذ، لماذا هو يقول جواز اتخاذها؟ يبنى على جواز اتخاذها، الآن من ذهب في الدسع، نعم، إن جوزنا قطع، وإلا من هو اللي جوز؟ هناك من جوز شيء؟ نعم. يعني هناك خلاف مع هناك من جوز؟ نعم. هناك خلاف في المذهب أن هناك يجوز أن يقتني أن يأتي الذهب لكن لا يستعمل هذا الثناء يتخذها لكن بدون استعمال المحرم للاستعمال لكن يجوز الاتخاذ هذا وجه في المذهب لكنه ضعيف وجه ضعيف الصحيح أنه لا يجوز الاتخاذ قال فلا يقطع فيما ليس فلا قطع فيما ليس بمحرز للنص ما هو النص قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعدا أخذ من حرزه أو أخرج من حرزه كما جاء في الرواية يبقى الرواية تقول أخرج من إيه من حرزه لابد من إخراج من الحرز ويختلف الحرز باختلاف الأموال لأنه صلى الله عليه وسلم فرق في الحديث بينهما بينها صح بين الأموال عندي بينهما لكن الصواب بينها ورجوع في ذلك إلى العرف يعني إلى ما تعرف عليه الناس العادة محكمة يبقى إذا لم يأتي لي ضابط يرجع للعرف لأن الحرز لم يرد منه ضابط من جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط وإذا كان لا ضابط له شرعا ولا لغة شرعا ولغة ولا لا لغة شرعا ولغة ولغة رجعنا فيه إلى العرف كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرهما قال الماوردي أقدر الله صاحب الحول الكبير علامة العراق هذا الكتاب من كبار كتب الشافعية العراقيين كتاب مهم جدا كتاب الحاوي الكبير للماوردي مطبوع قال الماوردي فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال يتغير من زمان إلى زمان يمكن يكون شيء في حرز في وقت ثم يأتي في وقت آخر ليس حرزا قال الأصحاب والإصطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأسنان دون الثياب يعني حتى لو كانت هذه الدواب غالية لكن الإصطبل سيكون حرزا له هل علاقة نقول إصطبل نعم ولكن في مصر يقول إصطبل أو ما يقول إصطبل إصطبل هل عندكم إصطبل أيضا نعم ولكن الكلمة لا نقول إصطبل نعم أنا سمعت هذا هو علاقة نقول إصطبل في مصر هذا إصطبل إصطبل نعم اللي هو مأوى الدواب أنتم ماذا تسمونه عندنا حظيرة لا لأن نحن نقول هو تقريبا نركب يمكن هو مأوى الحيوانات مأوى الحيوانات قلت وهذا الإطلاق فيه نظر إيش الإطلاق بقى هذا الإطلاق الذي ذكره هنا قال الأصحاب والإصطبل حرز للدواب دائما وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب قال هذا الإطلاق في نظر لأن في كثير من المدن الإصطبل أحرز من كثير من البيوت كثير من المدن هو تقي الدين الحصني كان أيضا دمشقي كان شامي أصلا فهو أيضا يتكلم بلغة أهل الشام فلغة أهل الشام عندهم أن في المدن كثير المدن يكون فيها الإصطبل أحرز يعني أكثر حرزا أفعل تفضيل من كثير من البيوت نعم في مدن غالبا فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة يعني المكان والله أعلم قال الأصحاب وصفة الدار ما معنى صفة الدار صفة الدار يعني المكان الواسع في الدار اللي هو الذي نسميه نحن الهول أو الصالة مسافة مساحة في داخل الدار في داخل الدار صح قال وصفة الدار وعرصتها، عرصتها يعني المكان الواسع في داخل الدار يسمى العرصة، حرز للأواني وثياب البدلة يعني الخدمة. دون الحلي والنقود، يقصدون بالنقود الذهب والفضة، لأن العادة إحرازها في المخازن، العادة إحراز الحلي والنقود في المخازن، في المخزن. والثياب النفيسة تحرز في الدور، يعني حرزها الدور وبيوت الخان. تعرف خان؟ من يأتي بلد يبيت فيه يمشي يعني. أيوة، مثل الفندق. فندق أي فندق. مثل الفنادق. والأسواق المنيعة يعني الحصينة التي فيها حراسة، والمتبن حرز للتب. المتبن، تعرف المتبن؟ المتبن. المتبن للتبن، يعني الذي يوضع فيه التبن، تبن البهائم، سموه يسمونه متبن أو متبن. مثل الاستبل صح؟ لا، ليس اسطبل، هم يضعون فيه التبن فقط، هذا مكان لحفظ التبن، ليس الاسطبل. التبن يعني؟ التبن الذي تأكله البهائم. هذه الكلأ مثل الكلأ؟ أيوة مثل الكلأ. وكل شيء بحسبه، حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب النباش المقطوع به، لأنه حرز، حرز مثله، والله أعلم. الكفن لا ليس له ثمن على 4 درهم. لا، قد يكون غالي، قد يكون غالي، من أدراك، قد يكون الكفن غالي. لماذا أن تقول أنه ليس له سمع؟ ليس له سمع عند الفقراء. ربع دينار. قد يصل إلى ربع دينار، والله أعلم. فرع لو مش إذا نحن نقول شيخ هذا بعد دفن، قبل الدفن مثلا هو صدق عن من الحرز؟ لا، من هذا الجسة الميتة. خلاص، ليس حرز، ليس عجزة. نعم، حرزه في قبره، يبقى سرق الكفى من القبر. شوف شيخ، لو بعد الناس عندهم أسنان الذهب، ماذا الأطباء كان يقول لازم يضع ذهب حتى إذا كان حديد أو شيء كان يؤثر في المعدة، يعاد تذهب إليه بس ما ينزل المعدة يؤثر. هذه أسنان الذهب مصدفين وكان الناس يأخذون يسرقون، هل يكون على رؤوس سرقة من حرز النسل؟ نعم، وقد نصوا على ذلك، بل إنهم نصوا على أنه يخلع هذه الأسنان، تخلع هذه الأسنان قبل أن يدفن. فرع، سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة. القحط يعني عدم وجود الطعام، والمجاعة كذلك انتشار الجوع بين الناس وقلة كثرة المال لكن قلة الطعام، هذه المجاعة تحدث فيها. فإن كان يوجد عزيزا يعني نادرا، عزيزا يعني نادرا قليلا بثمن غال قطع، يبقى هو سرق طعاما في وقت القحط والمجاعة، وكان يوجد، كان يوجد الطعام لكنه بثمن غالي مرتفع بلغ النصاب القطع، فإنه يقطع. وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا يقطع فلا قطع، يعني لا يوجد الطعام ولا يقدر عليه ولا يقدر على ثمنه، وكأنه يكون مكرس عشان نعم، كأنه لا ضرورة يدخل مكره، أنه هو الآن جوع وأكره على سرقة، نعم ضر اضطر، لا تقول إكراه، الذي لم يحدث من جهة أخرى. الإكراه يكون في عند وجود مكره، عند وجود فاعل للإكراه، لكن هنا لا يوجد، الجوع هو منه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا قطع في عام المجاعة، قد عطل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حد السرقة في عام المجاعة، عطله، وقفه خالص، أوقفه تماما. لكن حكم الوجه سقط، الحكم تقليدي ما بقى صح؟ نعم طبعا، يحرم أن يسرق. لا، كيف يحرم؟ لا يحرم، العكس حكم الوضع فسقط المسلم قطع ليه سقطه والجنون له أن يحرم لماذا يبدل نفسه عن غير المسلم إذا قلنا إذا العمو يحرم عليه أن يسرق وكان يبدل نفسه عن غيره وغير أن يحتاج مثلا ماشي هو الآن هو من أين سرق؟ سرق من محتاج ولا سرق ممن عنده؟ مثلا من محتاج مثله خلاص هذا ممكن نقول الإثم يأثم أنه محتاج مثله لكن إن سرق ممن هو عنده فائض هذا هو عليه يجب أن يعد له حسنت ولكن لو مثلا نحن نقول نحن نقول هو غير مكلف في هذا حسح نعم ورجع وضعي وتكليفي أيه. إذن هو بعد ما سرق ثم جاء له اليسر يعني لا يرده صح؟ لا يرده لا لا يرده لا يرد لأنه اضطر والله أعلم. قال لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه هذا أيضا من الشروط اشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق مملوكا لغير السارق ملكا تاما لا شبهة له فيه فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره يعني واحد سرق ماله نفسه هو كيد المرتهن مثلا شخص رهن عند مرتهن ثم قام وسرق مال نفسه من هذا المرتهن تقطع يده؟ لا لأنه مالكه. وكذلك المستأجر لا قطع على من سرق الشيء المستأجر من المستأجر يعني هو الآن هو مستشار المرتهن هو من أعطى رهن صح؟ لا المرتهن من أخذ أخذ رهن هو لن يرفضه أنت ما أعطيت بشيء مثلا فأخذ سرق منه الرهن يقطع؟ لا يقطع. كذلك المستأجر رجل استأجر سيارة وما أراد أن يردها إلى صاحبه فقام صاحبها وسرقها منه تقطع؟ لا تقطع لأنها ملكه سيارته ملكه. والمستعير الذي رفض أن يرد الكتاب أنت أعرت شخصا كتابا ورفض عامله والمودع والمودع نعم والمودع إذا كذلك المودع لا ليس المودع ولا المودع اسم شيء مفعول طبعا اسم الذي أودعت عنده وديعة شخص أودعت وديعة فإذا به لا يرفض يرفض أن يعطيني يجحدها فقمت بسرقتها إذا أنا تقطع لا تقطع يد صاحب المال. قال وعامل القراض يعني عامل المضاربة القراض يعني المضاربة القراض بخلاف القرض هذا بيع عقد المضاربة أيوه عقد المضاربة هذا عقد المضاربة العامل في عقد المضاربة أخذ المال ولم يعمل بالمضاربة فقام صاحب المال وسرقه منه تقطع يده؟ لا تقطع يده. قال والوكيل وكله في بيع شيء فإذا به يجحده ولا يعطيه إياه فقام بسرقته قام الموكل بسرقة هذا المال يبقى في كل هذه الأحوال نقول أنه ماذا؟ أنه لا قطع على صاحب المال. هذه هذه مثل مسألة الظفر صح شيء؟ لا لا ليس مسألة الظفر هذه ليست مسألة الظفر مسألة الظفر مسألة أخرى لكن هنا هذا هو هو صاحبه وحقه مسألة الظفر هو من كان لك عليه حق ثم إذا به لا يعطيك حقك ماشي الحال مسألة الظفر بالإيه بالحق. وكذا الشريك وهو قول الشيخ لا ملك له فيه الشيخ يقصد الشيخ القاضي أبا شجاع رحمه الله. وإذا كان لقطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى فيما هو محض ملكه أولى يعني شخص يملك الشيء ملكا تاما فهل يقطع؟ لا نقول لا يقطع صح؟ ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قاطع شبهة الملك. وهذا ليس من حرز بالسحر لا، حتى لو كان في حرز كان في بره في وقت خيار، في وقت خيار في يده، في يده أو في الحرز إذا يترك كل خياراتنا ثلاثة ثلاثة أو خيار خيار مجلس. شو المانع؟ ما المانع؟ يبقى لو سرق ما اشتراه من يد البائع في زاد في زمن الخيار أو بعده أو بعده حتى يده حرز فلا قطع. وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع، وإن كان بعده فلا قطع على الراجح. لماذا؟ لماذا لا قطع؟ قال الشيخ لأنه لما سرق معه مالا آخر فيه شبهة، فيه شبهة وهي أنه يظن أن الثمن الذي اشترى به غالب وأنه غبنه. شو مثلا بسورة رجلان وضع كل واحد ممكن عندهم $50 وعندهم $5 كلاهما وضعوا في حيز المس مع بعض ثم سرق سارق. لو فسرنا له $50 ولكن وضعوا مع بعض في هذا الخزانة هل يكون هذا نسبا؟ نعم، كل واحد يملك نسب إذا أعطينا هذا نسب فهذا نسب لا يسمى النساب مثلا. أحسنت، لو كان مع بعض يسمى النساب سرق مع كان مع بعض. جميل جدا. نحن لا نشترط في السرقة أنه يسرق نصابا لشخص وإنما يسرق نصابا بس، فالعبرة بمقدار النصاب سواء كان هذا النصاب لشخص أو لاثنين أو لعشرة، المهم أنه أخرج نصابا. فلو أخرج من هذه الخزانة التي هي ما بداخلها هو ملك لعشرة فأخرج ما بداخل يقطع، يقطع مع أن كل واحد منهم لا يملك نصابا. لا، هذه ليست شبهة، الآن هو واجب عليه القطع لأننا نتكلم عن من سرق نصابا، فالأمر متعلق بسرقة النصاب وليس متعلقا بالأشخاص. قال فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح. كمن سرق من دار اشتراها، هو اشترى هذه الدار ثم سرق منها، فنقول والله يا شيخ عنده شبهة ملك، شبهة ملك، فقال هذه الدار أنا اشتريتها ثم دخل إلى هذه الدار خفية وسرق مالا منها، فقالوا الآن أنت سرقت مالا من الدار، قال هذه مالي، هذه داري أنا اشتريتها. ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول، وأنا عنده وهب له بعد القبول، وهب أنا عندي وهبه، وهب له بعد القبول سحشة. نعم، ممكن هو ذكر هنا وإن سرق معه مال آخر، الآن ليس هو كأنه يفرق بين متماثلين، هناك مال لو سرق مثلا هذا جيب سح وكان فيه مال وكما كان يعلم ونحن أيضا نعتبر هذا من الجبنة ونحاسب سح، وهنا يقول وإن سرق معه مال آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع. مال ماذا معه؟ فرق المسألتين، هذا قياس مع الفرق حبيب مسألة الجبنة. أيوة، يبقى هذا هو الآن هو اشترى هذا الشيء، اشتراه فإذا صار له فيه ملك، صار له فيه شبه، فإذا حينما اشتراه ثم قام بسرقته وسرقت ما معه من مال، معه مال آخر كما أنت تصور في داخله مال، نقول لا، الآن شبهة ملكه هي التي دافعت القطع عنه، أما الأولى لم يكن عنده شبهة ملك. شوف قطع وإن كان بعده فلقد بعده ما جلس بعده. بعده. بعد تملك. أيوه بعد خيار. بعد خيار. قبل لا بعد أداء الثمن. إن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده يعني بعد أداء الثمن. أداء الثمن صح. فلا قطع. لأنه حينئذ صارت عنده شبهة ملك. طيب قال ولو سرق شيئا وهب له بعد القبول وقبل القبض وقبل ولم يقبض فالصحيح أنه لا يقطع. لماذا؟ لشبهة المالك، خلاص كأنه امتلك لكنه لم يقبض، لم يحرز، لكنه سرقه قبل القبول، قبل القبض وبعد القبول. أول ما قبض، أول ما قبل، خلاص صار ملك، تحقق العقد. بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي فإنه يقطع. هذه مختلفة، لأن الموصى له متى يملك؟ بعد الموت. بس كده أحسنت، بعد الموت، هنا قبل الموت، سرقه قبل الموت. ما دلش هو سلف قبل الموت واعترف بعد موته، ويمكن المهم أنه حصل السرقة متى؟ لو في أثناء في حال حياته، بس لو تردد شيخ مثلا، لو ترددنا خلاص درأنا عنه شوي، إذا حصل تردد ندرأ. قال وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل؟ إن قلنا بالموت لم يقطع، حصل الملك بالموت لا يقطع، وإلا قطع. إذا قلنا أن الملك يحصل بمجرد الموت إذا لم يقطع، أما إذا قلنا أن الملك يحصل بمجرد الموت مع إيش؟ مع القسمة. ولو أوصل الفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع. طب لماذا يا شيخ؟ قال الشيخ عنده شبهة، كسرقة مال بيت المال. شيخ أنا ممكن تقرأ سامي من هنا، وسرق بعد موتي موسي وقبل قبولي بني بنية أبو النساء شيخ هذا الفكر. نعم، وبعد موت موسي نعم، وقبل قبول، قبل من؟ قبل قبول الموصى له. موسى له صح؟ نعم له. بني على أن ملكة وسيتي بماذا يحصل صح؟ وإن قلنا بالموت لن نقطع، وإلا قطع. إذن قطع عندنا روايتان صح؟ هاي عندنا وجهين، إما بموت أما بقبض. تمام. والصحيح بموت. بس بالموت عندك في الهامش، في هامش هو المعتمد كما اتفق خلاص. بس كده هي المعتمد ده الهامش على كلمة إيش؟ على كلمة لم يقطع. في نعم خلاص، وقال ولم يقطع وإلا قطع صح؟ نعم. يقول وهو المعتمد كما في تحفة والمغني. تمام كده جيد. إذا إن كان قلنا بالموت لم يقطع الهامش هنا؟ نعم عندنا ولم نعم وإلا قطع خلاص. وإلا قطع. هامش على قطع. طيب أعطيني كتاب لعله هو يريد ماذا يقول هنا. هو المعتمد وإن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع صح كده. نعم وهو المعتمد كما في التوفيق. يبقى هي مبنية على ماذا؟ على هذه المسألة، وهذا هو المعتمد. والصواب أنه لا يقطع لأنه يملك بالإيه؟ يملك بالموت، مجرد الموت. نكمل؟ خلاص نعم. ولو أوصى ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته، بعد موت الموصي لم يقطع قولا واحدا. لماذا؟ كسرقة مال بيت المال. السرقة من بيت المال لا يقطع لأنه له شبهة، ما كل مسلم له حق في بيت المال. كل ما يسرق من مال بيت المال ومال أموال عامة لا يقطع صح؟ سنس. لا يقطع، وهذا هو مذهب الجمهور. أما المالكية يرون القطع، الملكية يرون أن السرقة من بيت المال توجب القطع. قال وإن سرقه غني قطع. إذا كان واحد غني سرق هذا المال بعد موت الموصي قطع، والله أعلم. وقول الشيخ هو يدخل في موضوع جديد نقف عنده. قول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق. نقف عند هذا المقدار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وحلما والحمد لله رب العالمين.